وذكر الحافظ الجمع بين هذا وبين أحاديث اللعب بالعراب يوم العيد بأن الجواز إذا كان من حمل السلاح للضربة مع السلامة من إيذاء أحد من الناس، والتحريم لمن يحمل السلاح بكرا وأشرا ولم يتحفظ حال حمله من إيذاء الناس، لا سيما في المسالك الضيقة وعند المزاحمة. انتهى بمعناه من فتح الباري. يعني ذكر الحافظ ابن حجر وجه الجمع بين حديث النهي عن حمل السلاح في العيد، وكذلك ايضا لعب الحبشة او الحبشة بالسلاح في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة تنظر، فقال اذا كان يحمل السلاح من كان يعني متدربا له وعالما به وماسكا لزمامه، خاصة في المضايق والمزاحمة لا يعني لا يصيب احدا من المسلمين او غير ذلك فلا بأس، او اذا كان للتدرب عليه او غير ذلك فلا بأس. اما اذا كان يحمل اثرا وبطرا، وهذا حال كثير من الناس يحاول يعني مثلا يشل السلاح الذي هو من النوع الغالي عند الناس، بنادق نوع هكذا، او يشل مثلا مونة الذخائر هذه من نوع معين مشان تكون تستلب مثلا لها شكل معين وهيئة معينة، يكون هذا من باب المفاخرة بنوع السلاح او بنوع السلاح، هذا لا يجوز. نعم، لكن الامر اذا كان الانسان مضطرا له وحمل ما يعني يتقي به الشر وما يعني يستر الله به عليه ويكون سببا في الستر، هذا امر اخر. اما الاثر والبطر والفخر والمباهاة به في هذا اليوم الذي يعني اذا كان البطر والاثر والفخر ما يجوز في كل يوم، فما ظنك باليوم الذي نهي عنه او نهي فيه؟ نعم. هذا ومن يعرف حال القبائل يرى كثيرا منهم يحمل السلاح خشية على نفسه من حادث مفاجئ او وصول خبر حدث في مكان بعيد فيتأثر به هؤلاء او نحو ذلك، فمن حمله لذلك فأرجو أن لا يكون عليه حرج. أما من يحملها بطرا ورئاء الناس لا سيما الشباب والصغار المقرون بنوع السلاح فلا أرى هؤلاء يسلمون من المؤاخذة. والأعمال بالنيات، وعلى كل فمع مرور الوقت وتعليم الناس أمور دينهم يرجى أن يحيي الناس السنة، ومع ذلك على الله بعزيز. صحيح، يعني مع الوقت ان شاء الله والدعوة تؤتي ثمارها فيسود الامن في الناس، لان دعوة اهل السنة والله الحمد دعوة امن وطمأنينة وخير، دعوة امن وطمأنينة وخير. فاذا صارت هذه الدعوة في الناس ودخلت في كل بيت ان شاء الله يصير الانسان ان شاء الله وليس معه سلاح وهو امن مطمئن، لأنه يعلم أن الناس يعرفون حرمة الدماء والأنفس. ولكن مع غياب الدعوة كل شيء متوقع، إلا أننا ولله الحمد نرى ثمارا ونرى يعني آثارا عظيمة لهذه الدعوة، ولا يمكن أبدا أن هذه الثمار إلا إن شاء الله تظهر في أو هذه الدعوة إلا تظهر ثمارها في الناس إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. وفي السؤال 66 عندنا عادة أننا إذا صلينا العيد وانتهى الخطيب من الخطبة يقيم الحاضرون حلقة كبيرة ويصاحب كل واحد منهم الحاضرين، فهل لذلك أصل في الشرع؟ الجواب، قال شيخنا حفظه الله، ما أدري هل هذه العادة في كل بلاد أم لا، أظنها في كثير من البلاد عندما ينتهي الناس من الصلاة العيد يقيمون حلقة كبيرة واسعة ويعني يصفون صفوفا أو حلقة كبيرة من أجل المصافحة حتى يصافح أهل المصلى جميعا، يصافح بعضهم بعضا، لا يكاد واحد يخرج إلا قد صافح الجميع، ولهم اسلوب في ذلك حلقة كبيرة وهذا يدور، فإذا انتهى منها يقف فإذا انتهى منها يقف، والذي بعده يأتي ويصفح الحلقة ويصافحه أيضا ويقف، وهكذا حتى يمر عليهم جميعا. أحيانا إذا كان الناس كثيرين تأخذ ساعة أو ساعتين وهم على هذا الحال، وأحيانا يصل الأمر عند العامة أنهم يعني يعيبون على الرجل الذي لا يقوم من أجل المصافحة، ويعدون أن من شعائر هذا اليوم أيضا هذا الفعل، هذا الفعل. فالسؤال حول هذا، عندنا عادة، وذلك أننا إذا صلينا العيد وانتهى الخطيب من الخطبة يقيم الحاضرون حلقة كبيرة ويصفح كل واحد منهم الحاضرين، فهل لذلك أصل في الشرع أم لا؟ الجواب نعم. الجواب، قال شيخنا حفظه الله: لا أعلم لهذا أصلا في الشرع، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به. يعني هذا الشيء ليس له حديث مرفوع ولا أثر موقوف، ولا أعلم أن هذا فتوى من فتوى أهل العلم، لا أعلم أن هذا الأمر أتى به أحد من أهل العلم. نعم. ومع ذلك فيقف الناس زمنا طويلا حتى ينتهى من هذه المصافحة، وربما أنكروا إنكارا شديدا على من لم يدخل في الحلقة، والمسألة من أمور العادة، من فعلها فلا ننكر عليه أو نعدها بدعة شنيعة، ومن تركها لما هو أفضل فلا حرج. والذي أنصح به طلبة العلم أن يكونوا في إنكارهم أهل علم وحلم، فلا ينكروا في أمور العادات كالإنكار في أمور العبادات، وأن ينظروا إلى المصالح والمفاسد بعلم وفهم، والله أعلم. إذن الأصل في ذلك أن هذه المسألة ليس عليها دليل، لكن إذا كان مثلا إنسان يصافح من شاء الله من الناس وهو في طريقه إلى سيارته أو إلى مثلا قريته أو إلى بيته أو غير ذلك، لا بأس بذلك. وكذلك أيضا إذا لم يكن يشق على الناس طول القيام، والإنسان يصافح بعض القائمين ثم يمشي، لا بأس بذلك، لأن الأصل في ذلك أنه من أمور العادات. لكن إذا وصلت لدرجة الإنكار على من لم يفعل، ويعد أنه مارق أو خارج من الناس، وربما جفاه الناس واستثقلوه بسبب عدم دخول معهم في هذا الشيء، فهذا الأمور العادات ما يكون فيها هذا الإنكار، لأن هذا ليس من أمور العادات. هذا ينبغي لطلبة العلم أحسن، وأن يوجه الناس بهدوء وبعلم وحل إلى ما هو أفضل. والحمد لله هذه العادة في المصلى الذي نصلي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت، وإلا كان للناس موقف عظيم، كان الناس موقف عظيم. أحيانا تمر الساعة أو الساعة والنصف ونحن قيام، وقد اشتد الحر ونحن قيام من أجل هذا الأمر. الحمد لله شيئا فشيئا تعلم الناس هذا الأمر، وأصبحوا يعني عندما ينتهي الخطيب يلتفون حوله يصافحونه. أما أن يصافح الجميع بعضهم بعضا فهذا الأمر فالحمد لله قد خف كثيرا وربما اندثر. فشيئا فشيئا تعليم الناس السنة يحملهم إلى الله عز وجل وإلى الطريق الصحيح بالحسنى، بخلاف يعني المهاترات، والناس يذهبون لصلاة العيد وفي يوم في تراحم وفي صفاء في القلوب، والناس يعني يخرجون من المصلى وقد سب بعضهم بعضا أو شتم بعضهم بعضا. لا، طلبة العلم يجب أن يكونوا مفاتيح خير، وأن يعلموا الناس الخير، وأن يأخذوا بأيديهم إلى الله عز وجل، وأن يصبروا عليهم. وشيئا فشيئا إن شاء الله عز وجل السنة تقوم، لأن ما كان الله عز وجل فإنه يقوم ويدوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: 67 امرأة نذرت أن تصوم إن قدم ولدها اليوم الذي يقدم فيه، فقدم ليلة العيد، هل تصبح صائمة؟ يعني نذرت المرأة أن ولدها الغائب إذا جاء فإنها تصوم في اليوم الذي يأتي فيه، فجاء في يوم عيد أو ليلة عيد، هل تصبح صائمة يوم العيد؟ تفي بنذرها أم لا؟ تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب، لا يجوز أن تصوم يوم العيد، لقول عمر رضي الله عنه في العيد: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. أخرجه البخاري ومسلم. ولحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. وعند مسلم رواية بلفظ: لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. وقد قال الحافظ في الفتح وفي الحديث: تحريم صوم يوم العيد، سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع. والأكثر على أنه لو صام لم ينعقد صيامه، خلافا لأبي حنيفة ويلزمه القضاء. يعني وكأن أبا حنيفة يرى أن هذا هو لا يجوز أن يصوم، لكن لو صام فقد وفى، لكن مع الإثم. إلا أن جمهور أهل العلم على أن هذا الصيام باطل وغير منعقد، ويلزمه أن يقضيه وأن يعيده. وهذا هو الصحيح، وهذا يدلنا على أن تحريم صيام يومي العيد آكد من تحريم صيام يوم السبت، آكد من تحريم صيام يوم السبت. ولأن بعض أهل العلم عندما كان يستدل على تحريم صيام يوم السبت إلا في فريضة، كان يرحمك الله، فلما قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لعبد الله بن عمرو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وهذا معناه أنه أحيانا يأتي في هذا اليوم الذي يصومه يوم السبت، فقال: هل تجرون هذا الحكم على يومي العيد؟ يصوم يوما ويفطر يوما حتى وإن كان يوم عيد؟ فالجواب أن تحريم صيام يومي العيد آكد، والإجماع على ذلك، الإجماع على تحريم هذا الصيام بخلاف يوم السبت، فلم يقل أحد بتحريم الصيام فضلا عن الإجماع عليه، فضلا عن الإجماع عليه. وهذا المثال الذي جاء فيه السؤال كان مبينا للفارق في التحريم. فلو أن امرأة نظرت أن تصوم إن خدم ولدها، فالصيام الآن صيام فرض، فلو جاء في يوم السبت تصومه، وهو حديث يعني نهى عن صيام يوم السبت إلا ما افترض عليكم، فجاء في هذا فإن جاء في يوم السبت صام باعتبار أنه فريضة. لكن لو كان هذا في يوم عيد لا يصوم ولا يقبل منه ذلك، ولا ينعقد صيامه على القول الصحيح، ولا يجوز له أن يفعل ذلك بإجماع أهل العلم. فلا شك أن الفارق كبير بين هذا وذاك، فلا يقاس يعني فلا يقاس الأدنى على الأعلى، فلا يقاس الأدنى على الأعلى. نعم تفضل. السؤال 68 بعد 100: يوجد في زماننا أعياد كثيرة وبأسماء شتى، فهل هذا يقره الإسلام أم لا؟ هذا يعني في كل بلد أسماء كثيرة، أعياد وطنية وأعياد سياسية وأعياد تجارية وأعياد حزن وأعياد فرح وأعياد كذا، من كل باب، هذه في كل بلد هذه الأشياء، ويسمون كل شيء من ذلك عيدا. هل هذا صحيح في الشرع؟ السؤال في ذلك. نعم الجواب. قال شيخنا حفظه الله: الجواب، الإسلام لا يعترف إلا بثلاثة أعياد: عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، وعيدان آخران في كل سنة وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. إيه نعم، عندنا إذن عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، وعيدان آخران في السنة، عيد الأضحى أو عيد الفطر وعيد الأضحى، يسمى يوم عرفة عيدا، يسمى التشرق عيدا، هذا أيضا بالتبعية ليس بالأصالة. نعم. ولم يحتفل المسلمون بغزوة بدر ولا الفتح ولا غير ذلك من الغزوات. يعني ما عندنا الآن عيد يوم بدر النصر العظيم، ولا عيد يوم الفتح وأيضا النصر عظيم، ولا يوم الخندق ولا غير ذلك، ما عند المسلمين هذه الغزوات لا أعياد. ولو أن المسلمين يأخذون هذه الأعياد التي تمر عليهم وكل ما جرى في تاريخ المسلمين من يوم مشهور جعل عيدا كان وصل لنا الأمر والسنة كلها أعياد، وأحيانا يكون في اليوم الواحد عدة أعياد. نعم. ولم يحتفظ الصحابة بمولد نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا مولد أحد من الخلفاء الراشدين، فهذه الأعياد الأخرى لا ندين الله بصحتها، والأعياد في الإسلام لها مناسبة ترتبط بالعبادة والطاعة لله رب العالمين. هذا أمر مهم جدا يجب أيضا أن نعرفه، أن كل عيد في الإسلام من هذه الأعياد الثلاثة التي سمعتم له معنى في باب العبادة والطاعة، يعني ما جعل عيدا إلا لمناسبة، ما جعل عيدا إلا لمناسبة، وهذه المناسبة ترجع إلى طاعة الله عز وجل. ما كان العيد أبدا يوم معصية ولا يوم فجور ولا يوم يعني غفلة عن الله عز وجل، ما كانت الأعياد يوم غفلة، إنما الأعياد أيام طاعة لله سبحانه وتعالى. تفضل. فهذه الأعياد الأخرى لا ندين الله بصحتها، ولا أعياد في الإسلام لها مناسبة ترتبط بالعبادة والطاعة لله رب العالمين، فيوم الفطر فرحة بعد إتمام صيامهم على خير. يعني يوم الفطر فرحوا بعد إتمام الصيام، وأن الله سبحانه وتعالى أعانهم على يعني أداء شهر رمضان، قاموا نهاره وقاموا ليلة، فكان لهم عيد بعد تمام هذه الطاعة، تمام هذه العبادة، هذا عيد الفطر. ويوم الأضحى فضل. ويوم الأضحى فرحة للحجاج بتمام نسكهم ووقوفهم في عرفة، اليوم الذي يباهي الله فيه ملائكته، وعند غير الحاج لأنه بعد عشر ذي الحجة التي يكون العمل فيها لا يعدله الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. سبحان الله، انظر كيف يوم الأضحى بعد الحج وبعد مناسك الحج وبعد هذا الخير العظيم، وكذلك أيضا لغير الحاج مثلا إن كان صام الأيام التي في شهر ذي الحجة أو إن كان أكثر فيها من الذكر أو في الطاعات أو غير ذلك، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل له هذا العيد. نعم. ويوم الجمعة لأنه اليوم الذي فيه البدء والمعاد، وفيه خلق آدم، وفيه نزل إلى الأرض ليعمرها بنوه، وفيه تقوم الساعة. انتهى ملخصا من الشرح الممتع لشيخنا ابن عثيمين حفظه الله تعالى. إذن يوم الجمعة اليوم الذي اجتمع فيه تمام الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق في يوم الأحد، وسمي الأحد بهذا اليوم الأول، ثم الاثنين، وسمي الاثنين لأنه اليوم الثاني في بداية الخلق، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، ثم الخميس، خمسة أيام، وفي يوم الجمعة أتم الله الخلق، اجتمع تمام الخلق، وسمي الجمعة من أجل هذا، اجتمع في هذا اليوم تمام الخلق، وهو اليوم السادس. وأما يوم السبت سمي سبتا لانقطاع العمل فيه، ما كان فيه خلق. إذن أول يوم في بدء الخلق إيش هو؟ الأحد، وهكذا إلى الجمعة. وسمي الجمعة لماذا؟ لأنه اليوم الذي اجتمع فيه تمام الخلق، اجتمع فيه تمام الخلق. وأما يوم السبت ما كان فيه عمل فسمي سبتا. فيوم الجمعة اليوم الذي خلق الله فيه آدم، اليوم الذي يدخل الجنة، اليوم الذي يخرج منها، اليوم الذي تقوم فيه الساعة، يوم عظيم، يوم تم فيه اكتمل فيه خلق الخليقة من السماوات والأرض والجبال والأشجار والدواب والإنسان والإنس والجن إلى غير ذلك، فاستحق أن يكون عيدا. فأين هذه الأعياد المباركة من الأعياد المخترعة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ نعم. فأين هذا من الأعياد الوهمية التي يقيمها بعض المسلمين في بلد دون آخر؟ أحيانا يعملوا عيد يوم الاحتلال، يحصل مثلا البلد الفلانية احتلت البلد الفلانية، قال اليوم هذا يوم عيد، يعني في الهزيمة والفضيحة والعار يجعلوا عيدا. الله سلامة. فأين هذا من الأعياد الوهمية التي يقيمها بعض المسلمين في بلد دون آخر، ويقيمها بعض زمنا ويبطلها آخرون؟ وصدق الله إذ يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صح، أنت ممكن تجعل يوم هذا عيدا، يأتي ملك آخر أو رئيس آخر يبطل هذا العيد ويلغي هذا العيد. الأعياد يعني الإلهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى ما يستطيع واحد يلغي هذا العيد، ما يستطيع أبدا. لو اجتمع ملوك الدنيا على أن عيد الأضحى سندي ما نجعله عيدا، نخلي سندي بدون عيد، ما يستطيع. لابد في يوم الأضحى الناس المسلمون يفرحون ويشعرون بفرحة العيد، حتى وإن كان يعني الناس قد اجتمعوا عليهم على أن يلغوا هذا اليوم. أما الأعياد الأخرى فهي أعياد يقيمها شخص ويلغيها آخر. والحمد لله الدين يا أخوان أشياء ثوابت ما تنقضي ولا تزول، ولا يستطيع أحد أن ينسخ يعني معالم الدين وشعائر الدين. أما الأشياء البشرية والأشياء المحدثة فأحد يقدم وآخر يؤخر. نعم تفضل. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى، وبعد. وفي السؤال 66 بعد 100 سأجعله إن شاء الله تعالى 66 في السؤال 69 بعد 100 سأجعله إن شاء الله تعالى حول أحاديث ذكرها شيخنا الألباني حفظه الله وعامله بلطفه وعفوه في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة، أذكرها برقمها وحكمها. والمقصود من ذلك تحذير المسلمين منها. إذن معرفة الأحاديث الضعيفة فيها فائدة عند أهل العلم. إيش فائدتها في زماننا هذا؟ تحذير المسلمين منها. أما في الزمان الأول كان الأئمة يكتبون الأحاديث الضعيفة من أجل ألا تنقلب على راو سهوا أو عمدا، يعني من أجل ألا تقلب هذه الأحاديث على أحد الرواه سواء كان ذلك سهوا أو عمدا، ويظن أنها من طريق أئمة ثقات، وأيضا من باب التحذير والاستعاض والادكار كما ذكر ذلك كثيرا في كتب التراجم. نعم. حديث كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء موضوع. إذن الحديث اللي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى في الظلمة في الظلام كما يرى في الضوء هذا حديث موضوع. نعم. حديث النظر في المصحف عبادة، ونظر الولد إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى علي بن أبي طالب عبادة موضوع. هذا أيضا حديث موضوع. حديث قليل العمل ينفع مع العلم، وكثير العمل لا ينفع مع الجهل موضوع. نعم. حديث إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم موضوع. نعم. حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام لا أصل له. حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيب استفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة ضعيف. هؤلاء الوضعون أمر عجيب يعني في اختيار الألفاظ، يعني ربما لو قيل للرجل الآن ضع حديثا ما يعرف يضع هذا الوضع. الله المستعان. كثير من الوضعين خذلوا على علم، كان عندهم علم وكان عندهم معرفة وخذلوا، نسأل الله السلام. نعم. حديث من صلى الصبح ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة قبل أن يتكلم، فكلما قرأ قل هو الله أحد غفر له ذنب سنة موضوع. حديث أحب الأسماء إلى الله تعالى ما تعبد به موضوع. يعني ما تعبد به عبد، يعني مثلا كلمة عبد كذا عبد تعبيد. هذا حديث موضوع، ولا يصح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن من حيث المعنى أن التعبيد أيضا أمر محمود. وقد ذكروا رحمك الله، وقد ذكروا أن ابن مندة سمى أهل بلده على التعبيد بالأسماء الحسنى، سمى أهل بلده جميعهم، فكان من عادة الناس، وهذا أمر له أصل في السنة، أن يستشار الرجل الصالح في الاسم. من ولد له مولود كان يستشير الرجل الصالح في تسميته، فكان يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام بالمولود فكان يحنكه ويدعو له ويسميه، وكان أحيانا يسأل إيش سميته فيقول كذا، يقول له كذا فيقول له هو كذا. فأخذ العلماء من ذلك استحباب استشارة الرجل الصالح في تسمية المولود، فكان ابن مندة يستشار، فكان يشير على أهل بلده عبد الله عبد الرحمن عبد القدوس عبد السلام عبد المؤمن عبد كذا عبد كذا، إلى أن سمى أهل بلده جميعهم بالأسماء الحسنى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك عن نفسه وعن أهله، أنه كان أيضا يسميهم على التعبيد، وأقاربه كان أيضا يسميهم على التعبيد. التعبيد وإن كان الحديث لا يصح حب الأسماء الله ما عبد وما حمد وغير ذلك، إلا أن معنى التعبيد صحيح، معنى التعبيد صحيح. وقد ذكر ابن القيم في كتابه تحفة الودود في ذلك معنى حسنا، فقال إن المولود عندما يسمع ذكر الله في يسمع ذكر الله ويقر ذلك في قلبه يتأثر ويكون له نصيب من هذه العبودية، نصيب له من العبودية، عندما يقال عبد الله وعبد الرحمن يشعر بالإضافة إلى الله وإلى الرحمن، فيكون من عباد الله ومن عباد الرحمن، بخلاف الأسماء القبيحة التي ابتلي بها كثير من المسلمين في تسمية أبنائهم، سواء كانت هذه الأسماء فيها تشبه بالكفار أسماء الكفار أو بأسماء أهل الخنا والفجور والخلاعة والمجون، أو كانت هذه الأسماء فيها رخاوة، أسامي فيها معاني رخوة، تجد فيها معاني مهيجة للغريزة وفيها معاني رخوة، هذا كله من الأشياء التي يعني يمنع شرعنا منها. فالحقيقة أن التسمية لها أثر عظيم في النفس، التسمية لها أثر عظيم في النفس، فلينظر كل إنسان في اسم ولده واسم ابنته، وبعض الناس والعياذ بالله يعني يكون سببا في شقاء ولده، يعني يلزق له اسما كريها، ما أن يدعى هذا الاسم إلا ويتعار منه هذا الولد أو يستحي منه. فيجب على الأب أن يحسن الاسم وأن يختار الاسم الحسن الذي يكون فيه معنى حسن، فيه من معاني العبودية أو من المعاني العربية المعروفة بما تحمل من معاني الخير. كذلك أيضا يسمي مثلا بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصالحين أو بأسماء قادة في الإسلام، خالد بن الوليد وغير هؤلاء الذين كانت لهم مواقف عظيمة في نصرة هذا الدين. أما رجل يسمي بأسماء يعني ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء وهو ظالم وغاشم وعسوف وسفاك للدماء ومعتد على دين الله عز وجل وعلى حرمات الله إلى غير ذلك، أو رجل يسمي مثلا بمغن وفاجر يقوم على خشبة المسرح والعياذ بالله وهو نسأل الله العفو والعافية خليع رقيع ومع ذلك يسمي ابنه به، أو يسمي ولده بأسماء نسأل الله العفو والعافية لا خير فيها، أو يسمي ابنته بأسماء الغربيين يسمي عن كلام ليس له معنى في لغة العرب وليس له صلة بالعربية، أسامي غربية وبعضها أسامي يكون لها أثر في المعاني، معاني الغريزة والشهوة إلى غير ذلك. لا، فإنسان إن شاء الله يختار الاسم الحسن لابنه وبنته، نسأل الله أن يصلح لنا ذرياتنا جميعا. نعم. عزيز أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد لا أصل له. حديث اطلبوا العلم ولو نصين باطل. حديث إنكم في زمان ألهمتم فيه العلم، وسيأتي قوم ينامون الجبل لا أصل له. حديث من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى موضوع. حديث موت الغريب شهادة، إذا احتضر فرمى بصره عن يمينه وعن يساره فلا يرى إلا غريبا، وذكر أهله وولده وتنفس فله بكل نفس يتنفسه يمحو الله عنه 2000 سيئة ويكتب له 2000 حسنة موضوع. حديث شاوروهن يعني النساء وخالفوهن لا أصل له مرفوعا، وقد جاء عن عمر موقوفا بلفظ خالفوا النساء في فإن في خلافهن البركة ولا يصح عنهم. هذا كلام لا صح. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أم سلمة يوم الحديبية وأخذ بمشورتها، واستشار خديجة يوم أن خرج من الغار وقال قد خفت على نفسي، وأشارت عليه بالذهاب الورقة. فمشورة المرأة الصالحة فيها خير عظيم، مشورة المرأة الصالحة فيها خير عظيم. ولا نكون كالعوام الذي يقول بعضهم شور المرأة الصايب في 7 مصايب، هذا كلام باطل. المرأة إذا كانت امرأة صالحة وذات رأي وفهم فربما أشارت برأي أفضل من مشورة بعض الرجال، أفضل من مشورة بعض الرجال. نعم. حديث يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا من الله عز وجل عليهم موضوع. يعني الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم من أجل إيش؟ من أجل يقول سترا من الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن من كان ابن زنا وقيل يا فلان ابن فلان عرف أنه ليس على أبيه إنما هو على رجل آخر، هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. والصحيح أن الناس يدعون أيضا بآبائهم. إيش يا أبو داود الحديث الذي مر علينا في هذا؟ نعم هذا الحديث صح، ينسب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ما يقال فلان ابن فلانة. نعم نعم نعم أحسنتم. هذا نعم مر بي في بحث التسمية في منحة المعبود. نعم. حديث طاعة المرأة ندامة الموضوع. حديث من ولد له 3 فلم يسمي أحدهم محمدا فقد جهل موضوع. هذا أيضا غير صحيح. حديث لو اعتقد أحدكم بحجر لنفع يعني قول بأنه لابد أن يسمي محمدا، هذا كلام غير صحيح. نعم. حديث لو اعتقد أحدكم بحجر لنفع موضوع. أعوذ بالله، هذا خبيث، هذا الذي وضع هذا الحديث هذا يدعو الوثنية. لو اعتقد أحدكم بحجر لنفع، هذا أعوذ بالله. نعم. حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل لا أصل له باتفاق العلماء، وهو مما يستدل به القديانية الضالة على بقاء النبوة بعده صلى الله عليه وآله وسلم، ولو صح لكان حجة عليهم كما يظهر بقليل من التأمل. حديث من صلى 6 ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب 50 سنة ضعيف جدا. حديث لكن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض الليالي يصلي المغرب ثم يصلي حتى يؤذن للعشاء، ثم يصلي حتى يؤذن للعشاء، لكن الحديث بهذا اللفظ هو كما سمعتم ضعيف جدا. حديث اسألوا الله عز وجل من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج ضعيف جدا. حديث صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر منكر، هذا منكر أيضا ويخالف في المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر وسافر معه أصحابه فكان منهم الصائم ومنهم المفطر ولم ينكر أحدهم على الآخر. فيجوز الصيام في السفر لمن يتحمل ذلك ولا يشق على نفسه ولا على من معه. أما إذا كنت في السفر ونمت والناس يخدمونك فليس هذا صحيحا وأنت مخالف للأولى. أما إذا كنت في السفر تقوم بأمرك وتقوم بنوبتك كما تقوم غيرك فلا بأس. حديث الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله منكر. إلى هنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ففي السؤال 70 بعد 100 كثرت في زماننا الأهواء حتى التبس على كثير من الناس معرفة المحق من المبطل، ونريد أن تبين لنا العلامات الواضحة التي نميز بها بين الرجل الذي يتبع منهج أهل السنة والجماعة وبين الرجل الذي يسلك سبيل أهل البدع والأهواء والحزبيات، حتى نعرف أهل الحق فنلزم نهجهم ونكسر سوادهم، ونعرف أهل الباطل فنحذرهم، ورحم الله من أغاث ملهوفا. هذا الذي طبع منفردا بشيء من التنقيح على السؤال باسم رفع الحجاب، هكذا رفع الحجاب عن الفرق بين دعوة أهل السنة ودعوة أهل البدع والأحزاب. وهذا من الأهمية بمكان أن يعرف طلبة العلم أصول وخصائص دعوة أهل السنة من أجل أن يعرفوا الفارق بينهم وبين غيرهم. فإن كثيرا من طلبة العلم وللأسف يجهل هذا الأمر إلى حد كبير. فإذا سألته ما الفرق بينك وبين الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، ما يكاد يعرف إلا كلمة هذه الجماعة حزبية فقط، ما يكاد يقول لك إلا هذه حزبية. فإذا سألته إيش هي الحزبية، إيش يفعلون حتى صاروا حزبيين، ما يعرف. والجهل سلاح في يد العدو، الجهل سلاح في يد العدو، ومن جهل شيئا عاداه. والجاهل يمكن عدوه من نفسه. فمعرفة خصائص دعوة أهل السنة وأصول وقواعد هذه الدعوة المباركة والفرق بين هذه الأصول والخصائص وبين العلامات التي عرفت بها غيرها من الدعوات، هذا أمر من الأهمية بمكان، لا سيما لطالب العلم الذي يتصدر للكلام وللدعوة والذي يظهر وهو حامل لواء هذه الدعوة. فلا شك أن السهام تأتيه من هنا ومن هناك، والموفق من وفقه الله عز وجل. نعم. الجواب، قال شيخنا حفظه الله تعالى: هذا الذي ورد السؤال عنه من الأمور المهمة ومما يعم بها النفع للأمة، وقد سبق أن أمليت كثيرا من هذه العلامات الباردة في دعوة أهل السنة على طلبة العلم في دار الحديث بمالك، فأعيد ذكرها إن شاء الله تعالى مع ما تيسر من الزيادة عليها. ولما كان أهل السنة قديما وحديثا ينكرون أقوال وأحوال أهل الأهواء ويحذرون الأمة من تلكم الأهواء، فرأيت أن أقتدي بهم في هذا الباب. وأذكر ما حضرني من ذلك مع الاعتناء بما استجد من الأحوال، لا سيما وأهل السنة رحمهم الله قد بينوا عقائد الفرق السابقة أيما بيان، وقد كتبت في ذلك رسالة مستطلة سميتها السراج الوهاج في بيان المنهاج، نفعني الله بها في الدارين. فأقول نعم. إذن كتاب السراج الوهاج في بيان المنهاج، وهو في الطبعة الثانية تحت اسم السراج الوهاج بصحيح المنهاج. السراج الوهاج بصحيح المنهاج، هذا في الطبعة الثانية إن شاء الله. وهذا يعتبر في هذا الباب قد استوعبت فيه الكثير مما حضرني أو مما أتوقع أنه مما يناسب هذا الباب، إنما الذي بين أيدينا يعتبر خلاصة أو لأشياء مهمة يتكلم فيها إن شاء الله. أما التوسع والتفصيل وشبه الاستيعاب يوجد إن شاء الله في هذا الكتاب المذكور. وقلت عندما كتبت هذا الأمر الكلام في خصائص دعوة أهل السنة وبيان الفرق بين أهل السنة وغيرهم سواء في سراج الوهاج أو في رفع الحجاب، قلت هذا العمل اقتداء مني بالسلف الذين بينوا عقيدتهم وردوا على المخالفين. والحق أنه لم يرد على المخالفين إلا أهل السنة. أهل السنة هم الذين صنفوا وهم الذين ردوا على المخالفين وهم الذين وقفوا في وجه كل مخطئ ومخالف. وأما غيرهم فإن تكلم بعضهم تكلم في أمور جزئية وعلى فهمه ومن بابه ومن واله الذي يسير فيه. وكذلك أيضا الغالب على أهل البدع أنهم يتمالؤون على أهل الحق وأنهم يتراحمون فيما بينهم ضد أهل الحق. ورب رجل مبتدع يكون أقرب الفرق، يكون أقرب الفرق لأهل السنة، ولكنه يميل مع الفرق البعيدة عن أهل السنة ضد أهل السنة. يعني رب رجل ينسلخ من السنة وهو حديث عهد بقواعدها وأصولها ويخالف في بعض الأشياء اليسيرة، لكن سرعان ما يسير بخطى حديثة تجاه أهل البدعة والهوى ضد أهل الحق والهدى. فيعني أمر البدعة والعياذ بالله يتراحمون فيما بينهم أهل الضلالة، وكما قيل المصائب تجمع المصابين. لكن على كل حال كل هذا لا يفت في عضد أهل الحق إذا كانوا مستبصرين بالحق الذي هم عليه، جادين متعاونين فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. فهذا أمر الذي نراه في هذا الزمان من تمالؤ ومن تكاتف وتكالب أهل الأهواء على أهل السنة، هذا الأمر ليس حديثا وليس وليد هذا العصر، هو من قديم الزمان يجتمع أهل الباطل على أهل الحق. لكن هل ضروا أهل الحق؟ الجواب لا، ما ضروهم. لماذا؟ لأن أهل الحق كانوا مستبصرين بالحق الذي هم عليه، مستأنسين به، واثقين به، ما عندهم في ذلك شك ولا عندهم في ذلك زعزعة. ثم من الجهة الأخرى كانوا مع ذلك أيضا آمرين بالمعروف نهين عن المنكر، متعاونين فيما بينهم، يدل بعضهم على بعض ويحث بعضهم على بعض حتى أقام الله بهم الحجة على العباد. نعم. فأقول أهل السنة يحكمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لهم وعليهم. هذه مزية ويعني خصوصة واضحة في دعوة أهل السنة، تحكيم الكتاب والسنة بفهم السلف لهم وعليهم. أما أهل البدع يحكمون الكتاب والسنة لأنفسهم، وإذا كان عليهم يحاولون أن يطعنوا في هذا أو في ذلك، أو يؤولوه أو يردوه أو يأتوا بأي شيء من أجل أن يعني يتفلتوا من مقتضى البراهين الموجودة في الكتاب أو في السنة. أما أهل السنة إذا جاءهم نص من الكتاب أو من السنة أصبحوا مخاطبين به ملزمين به، فمن هنا ينظرون إن كان لهم دليل يوضح هذا النص، وإلا أخذوا بمقتضى هذا النص وتراجعوا عن قولهم الذي كانوا عليه. ولذلك نرى الرجوع إلى الحق من مزايا دعوة أهل السنة ومن علامات أهل السنة أنهم يرجعون إلى الحق. أما أهل البدع يصرون على الباطل ويجادلون بالباطل، وكذلك أيضا إذا عجزوا عن الجدال طعنوا في هذا النص إما بتضعيفه أو بلي عنقه أو غير ذلك من الأمور التي لا تحمد. فأهل السنة يحكمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا أيضا قيد آخر عند أهل السنة. ما عند أهل السنة أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهمهم هم في هذا الزمان، ما يستقلون بالفهم، لابد أن يرجعوا إلى فهم السلف الصالح. في زماننا هذا بعض الناس يحاول أن يفرق ويقول نحن نأخذ بمنهج السلف الصالح، لكن لا نأخذ بفهم منها بفهم السلف الصالح. فإيش المقصود من هذا التفريق؟ يقول لك في اللغة المنهج غير الفهم. طيب إيش الذي ينبني على هذا؟ إيش الذي ينبني على هذا؟ منهج أهل السنة الشيء الذي هم عليه، طريقتهم، منهجهم، طريقتهم وسبيلهم. فإذا كان سبيل أهل السنة في هذه المسألة أنهم يرون الوجوب أو يرون الحرمة أو يرون الجواز، فإذا جئت أنا وفهمت هذه المسألة بخلاف فهمهم، فهل أنا متبع لمنهجهم؟ هل أنا متبع لطريقتهم وسبيلهم؟ هذا غير صحيح. بعض الناس إيش يقول؟ يقول نحن لا نأخذ بفهم السلف ولكن نأخذ بمنهج السلف. بعض الناس إيش يقول؟ يقول نحن لا نأخذ بفهم السلف ولكن نأخذ بمنهج السلف. طيب إيش كيف تفعل؟ قال إذا اختلف السلف في المسألة على قولين فمنهجهم أن يردوا عند الاختلاف للكتاب والسنة. طيب قلنا هذا حق، فماذا تفعل؟ قال أرد أنا الخلاف إلى الكتاب والسنة. قلنا هذا حق، لكن سؤال آخر وهو هل أنت عندما ترد هذه المسألة المختلف فيها إلى الكتاب والسنة هل ستفهم الكتاب والسنة في أحد هذين القولين اللذين اختلف فيهما السلف، أو من الممكن أن فهمك يحملك إلى قول ثالث أو تأتي بقول آخر ما قال به السلف؟ فإن قال أنا عندما أرد في الأمر الاختلاف إلى الكتاب والسنة فأنا لا أخرج عن أقوال السلف، نقول له إذن إيش معنى التفرقة؟ أخذ بالمنهج ولا أخذ بالفهم؟ أنت أخذت بفهم بعض أهل السنة أو بفهم بعض السلف عندما قلت بهذا القول أو بذاك القول، ورجحت حسب ما تقتضيه القواعد وحسب ما تقتضيه الأدلة القول الراجح عندك. لكن إذا كان الأمر الثاني وهو أنه إذا رجع ورد الأمر إلى الكتاب والسنة ففهم فهما لم يقل به أحد من السلف وخرج عن القولين أو عن الثلاثة الأقوال أو غير ذلك الذي عليه السلف، ففي هذه الحالة يقال له أنت خالفت منهج أهل السنة وفهم أهل السنة، لأن قولك هذا مخالف لطريقتهم. فإن طريقتهم مثلا كذا وأنت طريقتك كذا، إن سبيلهم يعني في هذه المسألة الحكم بكذا وأنت سبيلك الحكم بشيء آخر، فأنت مخالف للمنهج ومخالف للفهم ومخالف للطريقة وللسبيل. فنحن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، لأن لو طردنا هذا الأمر كان أحد طلبة العلم يكلمني في الهاتف وقال لكن هذه المسألة هي مسائل يسيرة، يعني لما كلمته وناقشته في هذه المسألة إيش قال؟ قال يعني هذه المسألة حتى وإن قلنا بالتفرقة هي أشياء يسيرة جدا التي يعني أتينا بأقوال فيها مخالفة لم نسبق إليها. قلت يا أخي هذا اليسير طالما أنك تقاعد له فالقاعدة غيرك يطردها ويكون كثيرا، هذا اليسير يصير كثيرا بعد قليل، طالما أن الذي يسير يسير على قاعدة أنه يجوز له إذا اختلف السلف أنه يخرج بقول ما أتى به أحد منهم. فإذا هذا معناه وإن كان في فهمك أنت الضيق أو الضئيل يسيرا فيأتي رجل آخر متبحر وواسع الاطلاع ويجعل هذا اليسير عظيما وكثيرا. فنحن ما نخرج عن قول السلف ولا عن فهم السلف. والحق إني أتعجب غاية العجب ممن يقول أنا سلفي ومع ذلك لا يرفع بفهم السلف رأسا. فما معنى السلفية إذن؟ نحن الآن السلف إذا اتفقوا على إثبات صفة للرب عز وجل ونحن لم نعرف دليلها ألسنا نأخذ بقولهم؟ إذا اتفقوا على صحة حديث أو ضعفه ونحن نرى الإسناد عكس ذلك تماما ألسنا نأخذ بقولهم؟ إذا اتفقوا على قراءة محفوظة أو شاذة مقبولة أو مردودة ألسنا نأخذ بقولهم؟ إذا اتفقوا في باب الأخبار والمغازي أن كذا سند كذا ألسنا نأخذ بقولهم؟ سبحان الله، لماذا في الفقه لا نأخذ بقولهم؟ العقيدة نرجع لهم، الحديث نرجع لهم، القراءات نرجع لهم، التاريخ نرجع لهم، في كل علوم الشريعة نرجع لهم، أما في الفقه لا، في فهم وفي منهج، فهم السلف غير منهج السلف. ليش ما أخذنا بالتفرقة أيضا فهم السلف ومنهج السلف في البحث في الأحاديث؟ ليش ما نقول اتفقت الأمة على صحة الحديث الفلاني ومنهجهم النظر في الأسانيد، فنظرنا فرأينا فيه ضعفا إذن هو ضعيف، ما علينا من إجماع الأمة؟ ليش هذا الكلام؟ هذا كلام غير صحيح. الرجوع إلى منهج السلف هو رجوع إلى فهم السلف، هو رجوع إلى طريقتهم وسبيلهم، والأخذ بذلك لازم، لازم لمن أراد أن يفهم الكتاب والسنة. نعم. فأهل السنة يحكمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لهم وعليهم، ولا يقدمون على ذلك عقلا أو عادة أو مكاشفة أو العقل. هؤلاء المعتزلة وأفراخهم في هذا الزمان، والعادة أيضا العوام الذين هم أسرى للعوائد، عاداتهم يقدمونها على الكتاب والسنة، والمكاشفة أصحاب الخرافات من الصوفية الذين يقول حدثني قلبي عن ربي، والذين يعيش الواحد منهم على حسب ما يستحسن من قلبه أو الذوق أو المنام، كل هذا أيضا من عادة الصوفيين. نعم. فلا يقدمون على ذلك عقلا أو عادة أو مكاشفة أو ذوقا أو مناما أو حزبا، أو حزبا، حزبيون الذين يقدمون آراء منظرين على الكتاب والسنة، ويقدمون ما يملي عليه أمراءهم وقادتهم وإن خالف الكتاب والسنة. هؤلاء مخالفون لأهل السنة في تحكيم الكتاب والسنة. أعظم شيء عند أهل السنة تحكيم الكتاب والسنة، لا يخرجون عن الكتاب والسنة. نعم. وأما غيرهم فيحكمون بهذه الأمور. كلام ليلة لو نقرأ إن شاء الله عز وجل الكلام السمعاني الذي اختصره ابن القيم في طواعق المصطلح، لو يؤتى به إن شاء الله ليلة نقرأ في دعوة أهل السنة فيه. جهزها بالطفيل. نعم. وأما غيرهم فيحكمون بهذه الأمور أو ببعضها على الكتاب والسنة، فمن خالفها من الكتاب فما خالفها. وأما غيرهم فيحكمون بهذه الأمور أو ببعضها على الكتاب والسنة، فما خالفها من الكتاب والسنة حرفوه وصرفوه، فإن عجزوا عن ذلك ردوه بدعوى أنه يخالف الأصول، أي أصولهم هم، أو أنه آحاد، أو أنه يخالف مصلحة الدعوة. هذا دعوى أنه يخالف الأصول يكثر، هذا عند أصحاب الرأي يكثر، عند أصحاب الرأي رد كثير من الأدلة بدعوى أن هذا يخالف الأصول، يخالف القياس، يخالف النظر. وفي فهمهم أن القياس مضطرد في الشريعة، وأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين الضدين، وهذا حق، لكن فهم الإنسان قد يكون قاصرا في معرفة أن هذا الموضع قد يظن أن هذا تفريق بين المتماثلين، والحق أنه ليس كذلك، أو يظن أنه جمع بين الضدين، والواقع أنه ليس كذلك. فأحيانا يكون الفهم قاصرا، ويجعل هذا الفهم القاصر أصلا، ثم ما خالفه من النصوص قال وهذا مصادم للنصوص ومخالف للأصول، الأصول التي في نظرهم أن الشريعة جاءت بخلاف هذا، مع أن هذا المقياس لا يكون إلا لأهل العلم الكبار الذين صبروا غور الشريعة وعرفوا كلياتها وردوا الجزئيات للأصول أو الكليات والفروع للأصول إلى غير أو غير ذلك. فعند ذاك ممكن أن يدرك الرجل أن مثل هذا فيه نكارة في المتن، ولذلك دعوى النكارة في المتن يعني معناها مخالفة الأصول، دعوى النكارة في المتن معناها مخالفة الأصول، أن هذا المتن منكر، لأن الأصول في هذا الباب تشهد بخلاف هذا، فلا يكون أو لا يتكلم بهذا إلا أهل العلم الراسخون في العلم. نعم. وقد رحم الله أهل السنة بوقوفهم عند فهم السلف الصالح وترك ما سواه. أما أهل السنة في هذا الزمان فرحمهم الله بالرجوع إلى فهم السلف، فالسلف هم الذين يفهمون أن هذا يخالف الأصول أو لا يخالف الأصول، يخالف النظر أو لا يخالف النظر، وكيف الجمع بين هذا وذاك. فأهل السنة في الحقيقة يعني استعاذوا بمعاد ولجأوا إلى ملجأ عظيم عندما رجعوا إلى فهم السلف، فصانوا أنفسهم من الخبط والخلط، صانوا أنفسهم من الخبط والخلط والخروج جملة ويسرة، لأن فهم السلف أمر محكم، أمر محكم، لا تخرج عما أجمعوا فيه عليه، وكذلك أيضا لا تخرج عما اختلفوا فيه بترجيح أحد الأقوال بالأدلة. وبهذا سيكون الإنسان يعني ولله الحمد مستريحا. وبعض الناس يعني لو ينظر في كلام أهل العلم، في كلام أهل العلم ظاهره يتشبث به بعض الناس ويقول خلاص لك أن تجتهد دون النظر إلى قول أحد، لكن لابد أن يفرق أيها الإخوة بين مسألة ما تكلم فيها السلف، وأنت تفهم فهما جديدا، وأنت وهذا الفهم يعني يشهد له ظهر النص ويشهد له اللغة العربية وليس فيه مخالفة، وبين مسألة تكلم فيها السلف وحفر فيها الكلام على قول واحد إجماعا أو على قولين أو أكثر نزاعا. في فرق بين مسألة تتكلم فيها وفهم حديث تفهمه أنت وما قد تكلم في هذا الحديث من قبل، وبين مسألة أنت أصبحت محجوزا بمن سبقك فيها ومن تكلم فيها. فالمسائل العارية عن الكلام ليست كالمسائل التي يعني قتل البحث فيها قتلا وبان قول كل فريق ودليله وحجته والصواب من ذلك أو غيره. طبعا عندها دعينا من صفة الصفة الباردة في دعوة أهل السنة أن أهل السنة يحكمون الكتاب والسنة لهم وعليهم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهل السنة يوالون ويعادون على المنهج الثابت بعدل وإنصاف، وغيرهم يوالي ويعادي على هواه وحزبه، فمن وافقهم على ما هم عليه فهو المقرب المبجل وإن كان فاجرا شقيا، ومن خالفهم فهو المعذب المهمل وإن كان عالما تقيا، وكأن من وافقهم فهو من أهل بدر، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وكأن من خالفهم فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذه صفة من صفات أهل السنة أنهم يوالون ويعادون على منهج تحكيم الكتاب والسنة في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي المناهج وفي الأفكار وفي الثقافة وفي كل شيء. هذه صفة باردة في دعوة أهل السنة. وأما غير أهل السنة فإنهم يوالون ويعادون على هواهم، فمن وافقهم فهو المقرب المبجل وإن كان فاجرا شقيا، ومن خالفهم فهو المبعد المهمل وإن كان برا شقيا. هذه صفة أهل الأهواء. وللأسف أن بعض أهل السنة أو بعض من ينتسب من أهل السنة وقع في هذا أيضا. يجب أن يعرف هذا، بعض المنتسبين للعلم وللطلب ولأهل السنة أصبح عندهم أيضا ولاء وبراء على أهوائهم. هؤلاء في هذا الباب ليسوا من أهل السنة، وهم في هذا موافقون لأهل البدع. وإني أشهد الله وأشهدكم أني بريء من هذا الفعل، وأن فاعل ذلك لا ينسب فعله إلى دعوتنا، إنما ينسب فعله لنفسه. إذا كان يوالي ويعادي على هواه ويوالي ويعادي على فكرته فهو منبوذ في هذا الفعل، سواء كان من أعدائنا أو ممن يحبوننا. دعوتنا قائمة على الولاء والبراء من أجل الدين، ليست من أجل الأشخاص، وليست من أجل الأهواء، وليست من أجل ما يعجبنا أو ما لا يعجبنا. بعض الناس الآن أصبح من حبه لشخص لأنه يوافقه على بعض المسائل ينسى كل عيوبه، ينسى أنه يأكل من الحرام، ينسى أنه لا يبالي بالشبهات، ينسى أنه مفرط في أمر دينه ودنياه، طالما أنه يوافقه على أن فلانا حزبي وأن فلان ليس من أهل السنة وأن فلان كذا وأن فلان كذا. فمن وافقه على هذا بعد ذلك لا يكاد يسأل عن شيء من أمور الدين. نحن نتبرأ من هذا الفعل، وأن فاعل ذلك وإن سمى نفسه من أهل السنة فالسنة بريئة من فعل هذا. ليس في السنة محاباة، وليس في السنة مجاملة، وليس في السنة مكيالان، مكيال لنا ومكيال علينا. إذا كنا نكل أنفسنا فلنا مكيال، وإذا كنا كل خصومنا ومخالفين فلنا مثل الآخر. لا، السنة دين لنا وعلينا، من تمسك بها فهو أحق بها، ومن فرط فيها وضيعها فهو مضيع بمقدار ما فرط أو ضيع. أما من يقول أنا من أهل السنة ويظن أنه لا يقع في حزبية، لا، ليس ادعاء التمسك بالسنة عاصما أو مانعا من الوقوع في الحزبية. ليس كل من ادعى أنه سني معنى ذلك أنه لا يقع في الحزبية، لا، لابد أن نعرف أن الحزبية فعل واعتقاد وعمل وقول، من وقع في شيء من ذلك فقد وقع فيها. ما يقال ان الحزبية نحن ابرياء منها لا يمكن ان تأتينا لاننا اهل سنة، لا، كم من واحد ينتسب للسنة وهو مخالف لها، كم من واحد يرفع السنة وحقيقته انه وطأها بقدم، السنة الحقيقية وطأها بقدم، وانما ظن سنة من عند نفسه ورفع لواءها، ورأى سنة واعجبته سنة ورفع شعارها. اما السنة الحقيقية فانه وطأها بقدم. الإسلام ما يلتفت للشعارات، السنة لا تغتر بالشعارات، نحن نريد سنيا يحكم الكتاب والسنة له وعليه ويوالي ويعادي على ذلك، بقدر تمسك الرجل بالسنة يكون قريبا من قلبه، وبقدر بعد الرجل عن السنة يكون بعيدا من قلبه، سواء كان قريبا من بني جنسه أو من أولاده وجيرانه، أو كان من له نعمة عليه ويد، أو كان المهم بقدر القرب من السنة بقدر الحب، وبقدر البعد عن السنة بقدر البغض، هذا المعيار، وكل إنسان يحاسب نفسه. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويأتي يوم قال الله فيه عز وجل يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر تكشف، انظر من تحب ولماذا تحبه، وانظر من تبغض ولماذا تبغضه، انظر من الذي تحب ولماذا تحبه وبأي مقدار تحبه، وانظر الذي تبغضه من تبغض ولماذا تبغض وبأي مقدار تبغض، وقارن بين بغضك وبين انحراف فلان، وقارن بين حبك وبين طاعة فلان، قد تحب الرجل أكثر من طاعته، وقد تبغض الرجل أكثر من معصيته، هذا أيضا مخالف للمنهج الصحيح، هذا أيضا مخالف للمنهج الصحيح. إذا أحببت رجلا لطاعته حبا أكثر من طاعته فقد جاوزت الحد، وإذا أحببت رجلا وهو طائع حبا أقل من طاعته فقد خسرت وبخسته حقا. وكذلك إذا أبغضت رجلا لمعصيته وتجاوزت الحد في البغض وزدت عن الحد المطلوب شرعا فقد أخطأت. وكذلك أيضا إذا أبغضته لمعصيته لكن بغضك له لا يناسب المعصية العظيمة التي وقع فيها أيضا فقد جاملته. الأمر دين والقلوب متقلبة، ولا تظن أن السنة بس أو كوس أو ثياب أو شيء تلبسها وتخلعها، لا، هذا ليس بشعار وليس بلافتة نرفعها، واحد يرفع لافتة السنة ويفعل تحتها ما يفعل فإنه في أمان من الضلال، وفي أمان من الحزبية، وفي أمان من الغلط، وفي أمان من الجرح والتعديل، طالما أنه قد رفع راية السنة. لا، السنة بريئة من هذا، وأهل السنة الذين يعرفونها ووفقوا لها أيضا يتبرؤون من هذا، والله المستعان. نعم، تفضل. انتهى. طيب، انتهت الفقرة، ما كفاية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ففي بيان الفوارق بين أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء والأحزاب، قال شيخنا حفظه الله: وطالب العلم من أهل السنة يعتني بالعلوم الشرعية. طيب، احنا عندما نذكر الأصل في كتابتي أو فيما كتبت في هذا الباب أن نقول أهل السنة يفعلون كذا، أهل السنة يفعلون كذا، فلما جئت في هذا الموضوع قلت طالب العلم من أهل السنة، ليش ما قلت مثلا أهل السنة يعتنون بالعلوم الشرعية؟ لأن كلمة أهل السنة ليس المراد منها طلبة العلم فقط، أهل السنة كل من بان بعقيدة أهل السنة، كل من اتبع منهج أهل السنة، سواء كان طالب علم او كان عالما او كان عاميا او كان جنديا او كان مزارعا او كان في اي حرفة من الحرف، طالما انه يرجع لاهل السنة في باب المعتقد وباب الـ يعني الـ الـ العبادات وغير ذلك، لا يأخذ بأصول أهل الأهواء ولا بأقوالهم وأفعالهم، هو من أهل السنة. إذا لو قلنا أهل السنة يعتنون بالعلوم الشرعية، ورد علينا العوام الذين ليس لهم صلة بالعلوم الشرعية. إذا طلبة العلم فئة من أهل السنة، طلبة العلم من أهل السنة، وليس أهل السنة هم طلبة العلم فقط، يجب أن يعلم هذا. بعض الناس يظن أن أهل السنة كذا، أهل السنة كذا، أن أهل السنة الذين يحضرون حلقات العلم، هؤلاء طلاب العلم من أهل السنة، هؤلاء طائفة خاصة من خواص أهل السنة. أما أن أهل السنة هل هم محصورون في طلاب العلم فقط؟ غير صحيح. أهل السنة منهم المجاهدون، ومنهم العوام، ومنهم عوام المسلمين من أهل السنة، عوام المسلمين من أهل السنة، ما لم يكونوا والعياذ بالله قد تلوثوا بالأهواء والخرافات. نعم. طالب العلم من أهل السنة يعتني بالعلوم الشرعية، ويظهر ذلك عليه بالرحلة لأهل العلم والاستفادة من علمهم وخلقهم، والاعتماد على ما يثبت من الأدلة الشرعية، والعمل بمقتضى العلم الشرعي بخلاف أهل البدع، فإنهم يحذرون من علوم السنة وأهلها، ويكرهون علم الإسناد والأثر. هذه صفة بارزة في أهل البدع، أنهم يكرهون علوم السنة ويكرهون علم الإسناد والأثر. هذا الغالب على أهل البدع، وإن كان بعض أهل البدع قد يكون متبحرا في باب الرواية، وإن كان البعض منهم قد يكون متبحرا، لكن الاشتغال بعلم الأثر كطائفة ومدارس ويعني فرقة اعتنت بهذا الباب، هذا ما هو معروف إلا عن طلاب أهل السنة أو طلاب العلم وعلماء أهل السنة. وأما أهل البدع ففيهم الواحد بعد الواحد، أما مدارس سنة، مدارس علوم أثرية، مدارس أثر وإسناد، ما يعرف هذا عنها. ولذلك إذا وجد فيهم عالم، ما توجد مدرسة كاملة تسمى بهذا يعني تعتني بعلم الأثر. وفي الغالب أن مثل هذا العالم يخذل، العالم المبتدع إذا اشتغل بالأثر يخذل، فلا يحكم الأثر تحكيما صحيحا، يتبع هواه فيأخذ من الأثر ما يعجبه ويرد من الأثر ما لا يعجبه، ويعمل ذكاءه وحذقه وفهمه لهذا العلم للتحريف أو لتحريف الكلم عن مواضعه، كما جرى من الكوثري، كما جرى من الكوثري، فقد كان يعني آية في هذا العلم، ومع يعني في معرفته ومعرفة خباياه ومعرفة يعني دقائقه، لكن نسأل الله العفو والعافية ما وفق. وكما أيضا كان في كثير من آل الغماري في بلاد المغرب، أيضا مع علمهم وحفظهم ومعرفتهم لكثير من قواعد الرواية، إلا أنهم خذلوا بالبدع والأهواء، وعلى إثر ذلك ما وفقوا. والآن يعني نجد الذين اشتغلوا بالأثر مع التفنن، الأثر مع التفنن هم الذين يبارك لهم. والحقيقة أن الذين حفظوا علم الأثر هم أهل السنة، الذين كانوا أهل أثر في المعتقد وأهل أثر في هذا الباب، في باب الرواية والعلم. أما من كان من أهل الآثار في باب الرواية ولم يكن من أهل الآثار في باب العقيدة، ما يوفق ولا يعني ينتفع به إلا من أراد الله به أمرا آخر. نعم. خلاف أهل البدع فإنهم يحذرون من علوم السنة وأهلها، ويكرهون علم الإسناد والأثر، ويحرضون طلبة العلم مع هذا على الانكباب على الجرائد والمجلات والصحف اليومية أو الأسبوعية أو نحو ذلك. وأهل السنة لا يمنعون الاطلاع على ذلك، لكن العناية العظمى عندهم بالعلوم الشرعية. وأما غيرهم فإن اعتنى بشيء من العلوم الشرعية فبمقدار ما يخدم به حزبه ودعوته، أو يشغب به على صغار أهل السنة، أو يشنع به على علمائهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذه ولله الحمد صفة بارزة في دعوة أهل السنة، أنها دعوة علمية، والعلم سبيل عظيم من سبل التربية. ولذلك من الخطأ أن يقال فلان علم ما ربى، لا، التعليم الصحيح تربية، التعليم الصحيح تربية. أما أن يقال فلان علم ما ربى هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن الإنسان الذي يتعلم يتربى، من تعلم تربى، وإلا إذا كان العلم لا يربي صاحبه فهو علم لم ينتفع به صاحبه، علم لم ينتفع به صاحبه. ولذلك يحرص طالب العلم على أنه يزداد علما وإيمانا، يزداد علما وإيمانا، كلما عرف شيئا من الخير كلما زاد إيمان. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في زيادة الإيمان، قال إيمان العلماء يختلف عن إيمان العوام، لأن الإيمان يزيد وينقص على حسب الإجمال والتفصيل، على حسب الإجمال والتفصيل، على حسب ما يقع لصاحبه من دلائل. فرجل عنده دلائل وكل يوم يزداد بصيرة بهذا الدين، هو طالب العلم الذي كل يوم يرى قرينة من القرائن الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به، بخلاف العام الذي عنده إيمان مجمل بأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما أخبر به، مع أنه ربما لو شكك لتشكك. كما يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن بعض المسلمين يصل إيمانهم إلى أنه لو شكك في أصول الدين لشك فيه، لو شكك في البعث والنشور، وشكك في سؤال الملكين، وشكك في يوم القيامة، وشكك في هذه المسائل التي لا يجوز الشك فيها، ربما شك لشك في ذلك. بعض المؤمنين عندهم إيمان ضعيف يصل لدرجة أنه لو شكك في أصل دينه لشك. لكن العلماء هل لو شككوا في أصل دينهم يشكون؟ كيف يشكون وعندهم دلائل كل يوم يزدادون بها بصيرة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به؟ فالإيمان يزيد وينقص على حسب الدلائل الدالة عليه إجمالا وتفصيلا. أيضا الإيمان يزيد وينقص على حسب الأوامر به. فرجل غني مأمور بالزكاة ويؤدي الزكاة، يزكي نفسه ويطهر نفسه من الشح، ليس كرجل فقير ما عنده مال يزكي. فالرجل الغني عليه تكاليف أكبر من الرجل الفقير، الرجل الصحيح المعافى عليه تكاليف أكبر من الأعمى والمريض والأعرج في الجهاد. فالإيمان يزيد وينقص على حسب ما يؤمر به وعلى حسب الدلائل الدالة عليه إجمالا وتفصيلا وغير ذلك. فطلبة العلم والعلماء كل يوم يرون من الدلائل والبراهين التي تدخل اليقين والطمأنينة في قلوبهم. إبراهيم عليه السلام لما طلب من ربه أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، أنا مؤمن، أنا مؤمن بأن الذي يحيي الموت هو الله، ولكن ليطمئن قلبي. طلب زيادة، زيادة إيمان، زيادة يقين. وليس من رأى كمن سمع، وليس الخبر كالمعاينة. فأنت طالب العلم كل يوم ترى بصيرة، وكل يوم ترى قرينة، وترى دلالة على صدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وترى دلالة على صدق طريق السلف الصالح، وترى قرائن على صحة منهج أهل السنة والجماعة، وترى قرائن على أن العلم هو السبيل الموصل إلى الله عز وجل، وترى قرائن على أثر البدعة في أمة الإسلام. ماذا تفعل البدعة؟ وكيف أن أهل الباطل من الشرك والكفر والتنديد وغير ذلك يتخذون أهل البدعة قنطرة للدخول إلى عقر دار المسلمين، وأن أهل البدع هم اللسان الناطق لأعداء الإسلام والمسلمين. أهل البدع هم اللسان الناطق وهم القنطرة التي بها يتوصل أعداء الإسلام إلى عقر دار المسلمين فيعيش في الأرض فسادا. أنت طالب العلم ترى هذه الأشياء وتلمسها لمس اليد كل يوم، لأنك ترى قرائن على هذا، بخلاف الآخر الذي ما درس الذي درسته ولا وقف على الذي وقفته. فأهل السنة يعتنون بالعلم لأنهم يعلمون أن العلم هو الباب الواسع والوادي الأفيح الذي يتسع كل العاملين إلى الله عز وجل. العبادة من العلم، الجهاد من العلم، الدعوة من العلم، كل شيء يرجع إلى العلم. علم أهل السنة مكانة العلم في هذا الدين، وحاجة الوظائف الأخرى، الوظائف الدينية الأخرى من عبادة ومن دعوة ومن جهاد ومن قضاء ومن ومن، علموا حاجة هذه الوظائف إلى العلم، فبدأوا بأصل الأصول، أبدأوا بالأصل الذي تحتاج إليه العلوم كلها. هذه مزية عند أهل السنة أنهم يعتنون بالعلوم الشرعية، يعتنون بالعلوم الشرعية. وكما مر أن العلوم الشرعية لهم وعليهم، فترى واحد منهم يقول قولا ثم يظهر له دليل آخر على خلاف ما كان يقول به فيتراجع، بخلاف الهواء الذين قد نصبوا أنفسهم أو نصبوا العداء للأدلة، سواء كانت من كتاب أو من سنة، التي تخالف أصولهم نصبوا لها العداء. ما يفكر المبتدع أنه ينظر في هذا الدليل آية كان أو حديثا ليرى ما هو مقتضى هذا الدليل وماذا يجب أن يعمل معه من أجل أن يغير خطأ، أبدا. إلا من أراد الله له هداية فعند ذلك ينظر إلى الدليل بنظر طالب الحق الذي يريد أن يعرف مراد الله من هذا ليعمل به. ولذلك الحمد لله ترى أهل السنة حتى الطالب يسأل شيخه ويستفسر ليش هذا كذا، أنت كنت تقول كذا فلماذا قلت كذا، ما الذي جعلك تتراجع عن قولك، ما هو الدليل الذي ظهر لك، أنت كنت تصحح حديث فلان ثم رأيناك تضعفه، كيف تصحح هذا وتضعف هذا. نحن نحب مثل هذه المناقشة من طلبة العلم، لأن طالب العلم إذا ناقش شيخه هذا دليل على أن طالب العلم قد تعلم من شيخ، ودليل على أنه قد استفاد من شيخ عندما يناقشه، لأنه يعلمه أن يناقش، ما يعلمه أن يسمع ويسكت، يعلمه أن يفهم ويعلمه أن يتعلم ويعلمه أن لا يقلد. فإذا كان يناقشه ويأخذ بالدليل ويأخذ ويعطي، هذا دليل على أنه استفاد. لكن بعض الناس يأخذون هذا الجانب ولا يقفون عند هذا الحد الممدوح، أحيانا يتطاولون، أحيانا يتطاولون، ربما يحملهم على ذلك الغرور بأنفسهم، ربما يحملهم على ذلك نظرتهم إلى أنهم يعرفون ما لا يعرف غيرهم، وهذا داء يدخل لكثير من طلبة العلم. فتراه إذا ناقش شيخه أو ناقش أستاذه ما يناقش نقاش الأدب والإجلال والمعرفة، ولكن ربما يناقشه بتطاول. هذا نتيجة أن الشيطان والعياذ بالله قد نفخ فيه، وربما والعياذ بالله ابتلي بالغرور وابتلي بالكبر وظن أنه عرف ما لم يعرف غيره. فالمهم نحن نحب لطلبة العلم أن يناقشوا لكن بأدب، نحب لطلبة العلم أن يستفسروا لكن ببحث عن الحق، ببحث عن الحق، وأن يسألوا السؤال في صورته الشرعية، في صورته الشرعية بدون إفراط ولا تفريط وبدون غلو أو جفاء. هناك أناس عندهم غلو في مشايخهم لدرجة أنه ما يسأل السؤال إلا وقد قدم مقدمة طويلة لشيخه، هذا غلو وهذا إسراف وتجاوز. وهناك أناس يسألون مشايخهم بنوايا لا يعلم بها إلا الله عز وجل، فلا الأول يبارك له ولا ينتفع بالعلم، ولا الثاني يبارك له أيضا ولا ينتفع بالعلم. إنما ينتفع بالعلم من اطلع الله على قلبه أنه صادق في سؤاله وباحث عن الحق ومعطي لكل ذي حق حقه، هذا الذي يبارك إن شاء الله له في علمه. فدعوة أهل السنة دعوة علمية، ليست دعوة عاطفية، وليست دعوة تقليدية للرجال أو للأشخاص، إنما هي دعوة تربط الخلق بالخالق وتربط الناس بالعلم وتربط الناس بالأصول والقواعد. والحقيقة أن الناس لن يستقيموا إلا بهذا. لو ظننت أنك تستطيع أن تجمع الناس على رأيك، ما أنت غير مصيب. ما اجتمع الناس على رأي الشافعي ولا على رأي أحمد ولا على رأي مالك، وهم أئمة كبار، ما اجتمع على رأيهم ولا سمع على فقه أبي حنيفة، وهو ذاك الذكي الذي كما قيل فيه لو ناقشكم في أساطين جامعكم أنها من حديد لغلبكم وهو من خشب. ما اجتمع الناس على فقه أبي حنيفة ولا على يعني علم أحمد ولا على علم الشافعي، إنما اجتمع الناس على الكتاب والسنة. فالموفق في التربية من يعلم الناس الكتاب والسنة ويجمعهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، مع معرفة قدر العلماء والاستنارة والاستضاعة بأفهمهم والأخذ عنهم فيما وافق الحق، والوقوف مع الحق والاستغفار لمن أخطأ من أهل العلم. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى: في الفروق بين دعوة أهل السنة والجماعة ودعوة أهل الأهواء والأحزاب، السني لا سيما في حالة الاختيار يعتني بالتصفية الشاملة في العقيدة وفي العبادة وفي الخطابة والكتابة وفي المناهج والصفوف، ثم التربية على هذا الإسلام المصفى مما علقه من شوائب الجهل والكيد. وغير السني شعاره الغثائية والحرص على الكم للكيد في كل ما مضى، ويعد أهل التصفية والتربية متنطعين. معلوم أن هناك حالة اختيار وهناك حالة اضطرار. فحالة الاختيار أهل السنة يصفون صفوفهم وعقائدهم ومناهجهم، وبقدر الإمكان يسعون إلى التصفية ثم التربية على هذا الإسلام المصفى. وأما حالة الاضطرار عندما يهجم عدو على بلاد الإسلام، فباب التصفية ما يتأتى للناس على ما يريدون أو على الهيئة التي يريدونها، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم. يكون الأمر في هذه الحالة: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقوم المسلمون جميعا، برهم وفاجرهم وسنيهم وبدعيهم، كل يدفع عن دار الإسلام ويذب عنها وعن حرمات المسلمين. لكن في حالة الاختيار، إذا أمكن السنية أن يقوم بالتطبيق أو الالتزام بما أمر الله عز وجل به أو بما أمر الله سبحانه وتعالى به كله، فهو الأولى، وهذا دين وعقيدة وطريقة السني. أما أهل الهواء والبدع لا يعتنون بالتصفية لا في اضطرار ولا في اختيار. أما الاضطرار فإنه لا يسعف أحدا أن يصفي، وأما الاختيار فهو الذي في استطاعة الناس أن يفعلوه. فالحمد لله، وكما مر بنا كثيرا بما يغني عن الإعادة، خاصة عندما تكلمنا على غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وتكلمت بتوسع على ضرر الغثائية وعلى حال الغثائية وعملها في الصفوف، وأن الغثائية تضر بالصادقين، أن الغثائية تضر بالصادقين فضلا عن من دونهم. والغثائية مذمومة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. هذه الغثائية مذمومة، والكفر على هذا الحال لا يفرح بها أهل السنة. أهل السنة لا يفرحون بالكفرة الغثائية، إنما الكفرة التي على نهج سديد، والكفرة التي ترجع للعلماء، والكفرة الوقافة عند حدود الله، والكفرة التي لا تقدم ولا تؤخر إلا بفتوى من علماء السنة، هذه إن شاء الله تعالى الكفرة التي يرجى من ورائها التمكين في الأرض. نعم. قال أهل السنة: يحرصون أن تكون أسماؤهم وألقابهم كما كان عليه سلفهم. هذه المسألة قد تكلمنا بتوسع بها بالأمس في الأمس حول يعني علامات أهل السنة. نعم. لأنهم يعلمون أن التسمية تكون أول أمرها كلمة سهلة، وفي نهاية أمرها تكون ملة ونحلة، فتراهم يتسمون بأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلفيين ونحو ذلك. أما غيرهم فيسمي نفسه بما اختاره له أمير أو قائد حركته، ويتبرم من الأسماء السابقة ويضيق بها ذرعا، فالله المستعان. ما شاء الله، هذا كلام قد تكلمنا عليه بتوسع بما لا يحتاج إلى إعادته هنا. أهل السنة أهل الاعتدال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ففي بيان الفوارق بين أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء والأحزاب، قال شيخنا حفظه الله: أهل السنة أهل اعتدال مع الموافق والمفارق. فاشهدون بما عند المخالف من حق إن كان في ذلك مصلحة شرعية، ويردون على من كان معه على من كان منهم خطأ وإن كان مقدما فيهم، وهمهم في ذلك الذب عن السنة، وغيرهم يغضون الطرف عن زلات أصحابهم وإن كانت في العقيدة، ويتتبعون عثرات مخالفيهم ويشنعون بها عليهم وإن كانت لها وجه احتمال، فلسان حالهم يقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. نعم، اعتدال أهل السنة في الحكم وإنصافهم للموافق والمفارق وشهادتهم بالحق وقولهم بالقسط ولا يحملهم إجرام قوم أو بغض قوم عن أن يحيفوا أو يميلوا إلى الباطل، هذا أمر مشهور في دعوة أهل السنة، هذا شعار معروف في دعوة أهل السنة قديما وحديثا. فأهل السنة ليسوا ممن إذا رضي عن أحد احتمل له كل زلاته وسكت عن أخطاء، كما أنهم ليسوا ممن إذا غضب على أحد ذكر كل عيوبه وبخس وحقه، لا، ليس كذلك أهل السنة. ولا يلزم من هذا الأصل الأصيل في دعوة أهل السنة أن نقول بما يدندن به كثير من الناس الآن بقاعدة الموازنات أو قاعدة الحسنات والسيئات، فهذه قاعدة غير صحيحة، هذه قاعدة غير صحيحة، وهي أنك إذا ذكرت المبتدع أو إذا ذكرت الفاسق بشيء من زلاته يلزمك أن تذكر حسناته، هذا غير صحيح، كلام إطلاقه مخل وليس على منهج السلف، وقد سبق الكلام عليه مفصلا. لكن ليس معنى ذلك أننا نعيب قاعدة الحسنات والسيئات أننا نكون ممن يبخس الناس أشياءهم، أو أننا نكون ممن يغض الطرف عن الأخطاء التي تضر عقيدة أهل السنة والجماعة، لا، أهل السنة عندهم النصيحة، الدين النصيحة، يقولون للمخطئ أخطأت في كذا والدليل على ذلك كذا، ويشهدون للمحسن بأنه محسن وللمسيء بأنه مسيء، هذه دعوة أهل السنة والجماعة. فحذاري أيها السني أن تحب طائفة أو شخصا أو كثيرا أو قليلا من الناس فتتعامى عن عيوبهم بدعوى أنهم من أهل السنة، فإذا سكت عن عيوبهم فكيف تكون النصيحة؟ تنصحهم وتذكرهم بالله عز وجل. وحذار أيضا أن تكون امتلأت غضبا على شخص أو على طائفة فلا ترى لهم خيرا ولا ترى لهم بابا من أبواب الخير الذي يحمدون به، لا، النبي عليه الصلاة والسلام شهد بحلف حضره مع عمومته في الجاهلية أن هذا الحلف كان فيه نصر للمظلومين، وقال لقد شهدت مع عمومتي حلفا لو دعيت إليه وأنا في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به كذا وكذا وأنا أنكته، لما كان هذا الحلف في نصرة المظلوم. كذلك أيضا بعض الناس أحيانا يبلغ بهم الأمر لدرجة أنه إذا كره جماعة أو كره طائفة فإنه لا يرى فيهم خيرا من أي جهة، بل ربما يشمت فيهم، وربما يعني لو استطاع أن يلحق بهم الأذى لفعل، لا شك أن فعل ذلك بعيد عن السنة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بشر المؤمنين بنصر أهل الكتاب على المجوس، بنصر أهل الكتاب على المجوس أو على المشركين الوثنيين، وقال فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نصر الله على لمن؟ كان نصر الله سبحانه وتعالى للروم، على من؟ على الفرس. هل فيهما مسلم؟ ما فيهما مسلم، هل فيهما رجل فيه خير؟ ما فيهما رجل فيه خير، ولكن لما كان أهل الكتاب أقرب لنا لإيمانهم بالكتب وبالرسل وغير ذلك، كانوا أقرب لنا من المجوس، فنحن نحب نصرة أهل الكتاب على المجوس. هذا في أهل الكتاب وفي المجوس. فما ظنك فيما إذا كان بين المسلمين البين رجل مثلا يخالفنا؟ مثلا على سبيل المثال الفترة الماضية عندما جرى خلاف طويل حول قضية سب الذات الإلهية في الصحف، وما تكلم به مثلا الشيخ الزنداني، وتكلم به معه جماعة من الناس حول من سب الله يكفر. نحن ما نقول في مثل هذا لا من سب الله لا يكفر، لا، من سب الله يكفر، ومن سب الدين يكفر، من سب النبي عليه الصلاة والسلام يكفر. وجزى الله خيرا الشيخ الزنداني عندما قام يدافع فيه ويقف وجه من سب الله عز وجل. نحن نقول هذا ونعتقد هذا، وإن كنا لا نرى دعوته التي يدعو إليها ولا نساعده في دعوته التي يدعو إليها فيما خالف فيه الحق، أما فيما أصاب فيه فيما عندما يرد على من يسب الله أو يسب الإسلام أو يستهزئ بالله أو يقول إن الله ظالم، هذا لا يمكن أبدا أن نرى أنه يخذل في مثل هذا المقام، أو أن يقال ما علينا هؤلاء من الإخوان وهؤلاء كذا، هذا خطأ. نحن نخالف المخالفين فيما خالف فيه الحق، أما فيما وافقوا فيه الحق فهو من ديننا، ما وافقوا فيه الحق فهو من ديننا. نحن نحذر منهم في حزبيتهم، في بعدهم عن طريقة أهل السنة في الدعوة، في تحذيرهم من علماء السنة، في تحذيرهم من دعوة أهل السنة والجماعة، في تجهيدهم في العلم، في بيعتهم المبتدعة المحدثة، في عهودهم التي فرقت الصفوف. نحن نحذر من هذه الأشياء، نحذر من المناهج المستحدثة والمخترعة التي ينشرونها في الناس،